طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكرة ده بشكل ده دليل يكتر بكرة ده بشكل ده دليل يكتر أبتسنز دور دور أبتسنز كاتش مشتر.